السلام عليكم. حاول تحل اللغز ده. في الصورة اللي قدامك مجموعة من أعواد الكبريت بتكون شكل مكون من 6 مربعات. مطلوب إنك تشيل أو تحذف عودين كبريت من الشكل بحيث يتبقى 4 مربعات فقط. ممكن توقف الفيديو وتفكر في الحل لمدة دقيقة مثلا، لكن ما تطولش عن كده لأن حل اللغز مش هو الهدف من فيديو اليوم، وإحنا عموما هنوضح الحل خلال الفيديو. في حلقة اليوم هنجاوب على 3 أسئلة: لماذا تريد أن تصبح ذكيا؟ ما هو الذكاء أصلا؟ وكيف تصبح ذكيا؟ فخلينا نبدأ بأول سؤال: لماذا تريد أن تصبح ذكيا؟ في إجابتين على السؤال ده. الإجابة الأولى هي إنك عاوز تبقى ذكي عشان تكون مميز بين الناس وتحظى بالإعجاب والثناء وما إلى ذلك. ولو دي إجابتك على السؤال فدي مشكلة، لأنها إجابة طفولية إلى حد ما، بمعنى إنها تعبر عن عدم النضج بالقدر الكافي، بالإضافة إلى أن مقارنة نفسك بالآخرين هتضرك أكتر ما هتنفعك وهتضعك تحت ضغط بدون داعي. لذلك أنصحك تصرف نظر عن طريقة التفكير دي، ويريد تشوف حلقة كتاب الأنا هي العدو. الإجابة الثانية الممكنة على السؤال هي أنك عاوز تبقى ذكي لأن ده هيساعدك على الإصلاح والإنجاز وتحقيق أهدافك في الحياة، ودي الإجابة صحيحة من وجهة نظري واللي هتعود بالخير عليك وعلى غيرك. جميل، كده اتفقنا على الهدف من الرغبة في مزيد من الذكاء. لكن ما هو الذكاء أصلا؟ لو حاولت تبحث عن تعريف الذكاء في كتب أو مقالات على الإنترنت، دايما هتجدهم بيبدأوا بمقولة ليس هناك اتفاق على تعريف محدد للذكاء. البعض بيضع تعريفات عامة أو مجردة، البعض بيضع تعريفات تشمل كل المهارات الذهنية اللي بيقوم بها المخ، والبعض بيقسم الذكاء لأنواع مختلفة، وهكذا. محاولة عرض كل التعريفات المختلفة ومناقشتها هتاخد وقت طويل، وغالبا برضو مش هنوصل في النهاية لتعريف محدد يتفق عليه أو يرضى به الجميع. فأنا اخترت تعريف بسيط يعتبر شامل إلى حد كبير، والأهم إنه تعريف متوافق مع إجابتنا على السؤال الأول. الذكاء هو القدرة الذهنية على حل المشكلات، مع توضيح إننا نقصد المعنى العام لكلمة مشكلة. الكلمة مش مقصود بيها فقط العقبات أو المشاكل كما نستخدمها في العامية. كلمة مشكلة لها معنى أشمل، هي أي شيء يستلزم معالجة أو حل أو أخذ قرار للوصول لنتيجة معينة. تصميم منتج أو منزل أو تطبيق يعتبر مشكلة، محاولة تعليم طفل خلق أو مهارة معينة يعتبر مشكلة، مسألة حسابية أو لغز مشكلة، تخطيط ميزانية البيت أو الشركة مشكلة، محاولة اختيار أي شيء من عدة خيارات مطروحة مشكلة، محاولة إسعاد شخص أو نصرة قضية معينة مشكلة، وهكذا. طيب، ما هي مكونات الذكاء؟ إيه هي مفردات القدرة على حل المشكلات؟ تبسيطا للأمور هنقسم الذكاء لمكونين: معلومات، والقدرة على فهم ومعالجة هذه المعلومات. خلينا نبدأ بجزئية المعلومات. قد يعترض البعض على جعل المعلومات مكون من مكونات الذكاء، لكن في إطار تعريفنا للذكاء بأن القدرة على حل المشكلات، فالمعلومات مكون ضروري جدا. لو جبت عالم رياضيات عبقري وقلت له مثلا اوجد قيمة عين في المعادلة دي، س زائد ص زائد عين بتساوي 20، مع العلم ان س بتساوي 3، العالم العبقري ده مش هيقدر يوجد قيمة عين لأن المعلومات المتاحة له غير كافية. بينما لو أعطيت نفس المسألة للطالب في 5 ابتدائي بس أعطيته معلومة واحدة إضافية زي ص بتساوي 7 مثلا، الطالب ده هيقدر يحل المعادلة ويوجد قيمة عين. في المشاريع والتحديات اللي هتواجهك في الحياة، محدش هيبادر بإعطائك المعلومات الكافية لمساعدتك على إنجاز المشاريع أو اتخاذ القرارات. فلو المعلومات دي مش عندك بالفعل، قدرتك على إنجاز الأعمال وحل المشكلات هتكون أقل، قدرتك على اتخاذ قرارات صحيحة هتكون أقل، وبالتالي ذكائك هيكون أقل، لأن زي ما قلنا هدفنا الأساسي من الذكاء هو حل المشكلات. واحد من توصيفات الشخص الذكي اللي قابلتها أثناء بحثي وعجبتني جدا بتقول: The simplest most direct way to be smart is to build deep knowledge about things you care about. أبسط وأكثر الطرق لكي تصبح ذكيا هي أن تبني معرفة عميقة عن الأشياء التي تهتم بها. وده معناه ان فكرة الشخص الذكي ذكاء مطلق اللي يقدر يتميز في كل حاجة هي فكرة غير واقعية. عادة هيكون عندك عدد محدود من الاشياء اللي انت قادر على انك تبني فيها معرفة عميقة عشان تصبح ذكي ومميز فيها. اذكى وامهر مهندس في الدنيا ما يقدرش يعمل عملية جراحية بسيطة بيقوم بيها جراح مبتدئ متوسط الذكاء. لعلك شفت او سمعت مرة عن شخص ناجح جدا في مجال معين، الناس بتعتبره عبقري في مجاله، لكن لما الشخص ده يتكلم في مجال اخر غير مجاله تلاقيه بيقول كلام في منتهى السذاجة احيانا. ولذلك قديما قالوا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. السبب اللي بيخلي شخص معروف عنه أنه ذكي في مجال معين يظهر كالساذج أو غبي لما يتكلم في مجال آخر هو ببساطة نقص المعلومات والمعرفة بالمجال الآخر اللي يقدر يبني عليها رأي معتبر. أتمنى تكون جزئية ودور المعلومات والمعرفة في الذكاء وضحت بما يكفي. المكون الثاني من مكونات الذكاء هو فهم ومعالجة المعلومات. المكون ده بيشمل القدرة على التعلم والتحليل والاستنتاج، وأساس القدرات دي حاجة اسمها Pattern Recognition، تمييز الأنماط أو التعرف على الأنماط. دي قدرة أساسية في المخ بنتولد بيها كلنا، وبدونها مش هنقدر نتعلم أو نحلل أو نستنتج أي شيء. القدرة دي هي اللي بتساعد الطفل الرضيع أنه يتعرف على وجه أمه، وهي اللي بتساعد بطل العالم في الشطرنج أنه يوصل لأفضل حركة ممكنة بسرعة. لو حد فيكم جرب يعمل اختبارات تقييم الذكاء الـ IQ Tests هيلاحظ أن معظم أسئلة الاختبارات دي بتعتمد على أنك تتعرف على نمط ما، يعطيك مجموعة من الأرقام مثلا ويقولك استنتج الرقم التالي، أو يعطيك مجموعة من الأشكال ويقولك استنتج الشكل التالي وهكذا. الأسئلة دي بتعتمد على أنك تتفحص الأرقام والأشكال وتتعرف على النمط اللي ماشي عليه عشان تقدر تستنتج الشكل أو الرقم المفقود. طبعا القدرة دي بتختلف من شخص لآخر، بعض الناس ممكن يتولدوا بقدرة استثنائية في التعرف على الأنماط، وعشان كده ممكن تجد طفل صغير متفوق في لعبة الشطرنج أو في تعلم اللغات أو حل عمليات حسابية صعبة على معظم الناس. معظمنا مولود بمستوى متوسط في هذه القدرات، ودي مش مشكلة، لأن بمجرد تعرفك على نمط معين سواء اتعرفت عليه بنفسك أو حد علمه لك، النمط ده بيتسجل في مخك وتقدر تعتمد عليه لاحقا في حل المشاكل اللي بتواجهك. يعني مثلا فاكر اللغز اللي عرضت عليك في أول الفيديو؟ قلنا إن الشكل ده فيه 6 مربعات وعاوزين نشيل أو نحذف عودين كبريت بحيث يتبقى 4 مربعات. بافتراض إنك معرفتش تحل اللغز، الحل كالتالي: هتحذف عودين الكبريت الموضحين أمامك، فهيتبقى في الشكل 4 مربعات. لنفترض بعد يومين من مشاهدة الفيديو ده أحد أصدقائك قال لك حاول تحل اللغز التالي: الصورة الموضحة فيها شكل مكون من 5 مربعات، مطلوب تحذف 3 أعواد كبريت بحيث يتبقى في الشكل 3 مربعات. إيه الحل؟ لو ما كنتش عرفت تحل اللغز الأول، في احتمال كبير إنك هتقدر تحل اللغز ده، وده لأنك اتعلمت نمط من أنماط حل النوع ده من الألغاز بعد ما عرفت حل اللغز الأول. ممكن توقف الفيديو وتحاول لمدة دقيقة مثلا. حلك للغز ده معناه أن قدرتك على حل النوع ده من المشكلات أصبحت أكبر نتيجة التعلم، فحتى لو كان مستوى ذكائك الأساسي غير كافي لحل النوع ده من الألغاز من أول مرة، فأنت قدرت تزوده بالتعلم. الميكانيكي الشاطر اللي يقدر يحدد مشكلة السيارة بسرعة بيعمل كده بناء على خبرته اللي هي عبارة عن رصيد من أنماط المشاكل اللي تعلمها بمواجهته ليها في شغله أو تعلمها من شخص آخر، كذلك الأطباء والمهندسين ولاعبي الشطرنج وغيرهم. في الواقع الذكاء الاصطناعي بيعمل بهذه الطريقة، ما يسمى بالماشين ليرنينج، هو أنك بتعمل برنامج بيستخرج الأنماط المكررة في مجموعة ضخمة من البيانات، وبناء على الأنماط دي يقدر يحكم على أي بيانات جديدة، وكل ما أعطيت البرنامج بيانات أكتر كل ما قدر يستخرج أنماط أكتر، وبالتالي حكمه والنتائج اللي تطلع منه بتكون أدق. فكرة الماشين ليرنينج والشبكات العصبية في مجال الذكاء الاصطناعي عموما هي محاكاة للطريقة اللي المخ بيشتغل بيها. ممكن البعض هنا يسأل: طب فين الذكاء العاطفي والاجتماعي؟ الحقيقة نفس اللي قلناه ينطبق على الذكاء العاطفي والاجتماعي، الفرق فقط في نوع المعلومات. في الذكاء الرياضي المعلومة ممكن تكون سين بتساوي 7، في الذكاء العاطفي المعلومة ممكن تكون نبرة الصوت أو تعبير الوجه وهكذا. إنك تشوف شخص فتعرف من صوته وشكله إنه حزين أو مكتئب أو غضبان، ده نتيجة قدرتك على فهم ومعالجة المعلومات اللي هي هنا نبرة الصوت وتعبير الوجه، وغيرها من التفاصيل اللي بتكون أنماط معينة بتقدر بيها تدرك المشكلة اللي غيرك ممكن ما ياخدش باله منها. المهم تلخيصا لإجابتنا على سؤال ما هو الذكاء أصلا، اخترنا تعريف بسيط للذكاء وهو القدرة الذهنية على حل المشكلات، مع التأكيد على أننا نقصد المعنى العام لكلمة مشكلات، وقلنا أن هدفنا من التعريف ده أنه يساعدنا على الإنجاز وتحقيق الأهداف ومواجهة تحديات الحياة. قلنا كمان أن الذكاء بيتكون من جزئين أساسيين: المعلومات والقدرة على فهم ومعالجة هذه المعلومات، وأننا بالتعلم والتجارب نقدر نزود المعلومات والأنماط اللي بتساعدنا على حل نوع معين من المشكلات، وبالتالي نزود ذكائنا تبعا للتعريف اللي احنا اخترناه في البداية. وهنا يأتي السؤال الثالث والأخير: كيف يمكن أن تصبح ذكيا؟ 7 نصائح لو دومت على بعضها أو معظمها بإذن الله تزداد ذكاء. رقم 1: القراءة. القراءة هتزود ذكائك بأكثر من طريقة. أولا هي هتزود جزء المعلومات والمعرفة بالشيء اللي انت بتقرأ عنه ومهتم به، ولو كنت بتقرأ كتب فعادة المعرفة اللي بتحصل عليها هتكون أعمق وأكثر تفصيلا. ثانيا القراءة هتعرفك بأنماط جديدة لمشكلات وتحديات ممكن تواجهك، وبالتالي تقدر تحلها حتى لو لم يكن عندك خبرة سابقة بها. ثالثا القراءة بتحتاج مجهود ذهني أكتر من المشاهدة والاستماع، والمخ زي العضلة، كل ما استخدمته أكتر كل ما أصبح أقوى وأكثر نشاطا على المدى البعيد. النصيحة الثانية تعلم لغة جديدة. تعلم لغة جديدة ممكن يفيدك من ناحيتين، الأولى هي أن اللغة دي لو كانت شائعة زي اللغة الإنجليزية مثلا فده هيفتح أمامك مصدر جديد للمعرفة والمعلومات عن الأمور اللي انت حابب تتعلمها وتتفوق فيها. الثانية هي أن تعلم لغة أخرى في حد ذاته عملية محفزة جدا للمخ، وبتساعد في تكوين دوائر عصبية جديدة وبتخلي مخك يحافظ على شبابه لفترة أطول. في أبحاث كتيرة في النقطة دي لا داعي لذكرها اختصارا للوقت، لكن تقدر توصل لها بالبحث في جوجل. النصيحة الثالثة مرافقة الأذكياء والحكماء. الصحبة مهمة جدا من نواحي كتيرة، منها تنمية الذكاء، لو بتجالس أو بتتابع الأذكياء والحكماء هتتأثر بيهم وتتعلم منهم الحكمة، ولو بتجالس أو بتتابع الحمقى تأكد إنك هتتأثر بيهم حتى وإن كنت تظن نفسك أذكى من إنك تتأثر بيهم. النصيحة الرابعة ممارسة الرياضة. الفوائد الذهنية اللي بيحصل عليها مخك من ممارسة الرياضة قد تفوق الفوائد اللي بيحصل عليها جسدك وعضلاتك. الرياضة بتزود نشاط المخ وبتزود قدرته على التركيز، ده غير الهرمونات اللي بتحسن الحالة المزاجية اللي مخك بيفرزها أثناء وبعد ممارسة الرياضة. وبالمناسبة مش محتاج تمارس أي رياضة عنيفة عشان تحصل على الفوائد الذهنية دي، بالعكس يفضل الرياضة الخفيفة، المشي والجري والأيروبكس كافية جدا لتنشيط مخك وزيادة تركيزك. بإذن الله نعمل فيديو مخصوص عن الفوائد الذهنية للرياضة قريبا. النصيحة الخامسة البرمجة وألعاب الذكاء. تعلم المهارات اللي بتتطلب مجهود ذهني زي البرمجة هيزود من مهارات التحليل وحل المشكلات عندك. وبالنسبة لألعاب الذكاء فحقيقة إن البعض بيشكك في مدى جدواها، انت بالتأكيد لو لعبت لعبة معينة لفترة هتزداد ذكاء في اللعبة دي، لكن المشكلة ان معظم الأنماط اللي هتتعلمها مش هتفيدك بشكل كبير في مجالات الحياة الأخرى. لكن لو حابب تجرب او بتعتبرها وسيلة ممتعة لزيادة الذكاء انصحك بتجربة ألعاب مختلفة وعدم الاستمرار على لعبة واحدة لفترة طويلة، وده لسببين. اولا عادة الأنماط المفيدة في اي لعبة بتتعلمها في البداية، ثانيا تجنبا لإدمان هذه الألعاب وإضاعة الوقت عليها. النصيحة السادسة جرب شيء جديد ولو لفترة قصيرة. من وقت لآخر حاول تجرب شيء جديد، اقرأ كتاب في مجال بعيد عن مجالك، جرب لعبة جديدة، زور مكان مختلف، اتعلم أساسيات مهارة معينة وهكذا. خلي بالك أنا مش بقول إنك تحاول تحترف مجال مختلف، فقط جرب شيء جديد كل فترة، خلي مخك يكتسب أنماط جديدة في شيء مختلف لأن ده بينمي القدرة على التفكير الإبداعي والوصول لأفكار غير تقليدية. النصيحة السابعة الغذاء الصحي. مخك هو الآلة الأساسية في التفكير، الاهتمام بصحته ونشاطه هينعكس إيجابا على أدائه. طبعا كل النصائح الخاصة بالتغذية الصحية لجسمك هتكون بالتبعية مفيدة لمخك، لكن خلينا نذكر بعض الأطعمة اللي ليها منفعة أكبر للمخ بحيث تحاول تكثر منها في وجباتك. من أفضل الأطعمة للمخ التالي: الأطعمة اللي فيها أوميجا 3 زي السلمون مثلا، بس نظرا لارتفاع سعره ممكن تعتمد على مكملات غذائية لو كان خارج نطاق قدراتك. كمان المكسرات عموما وعين الجمل خصوصا، والبروكلي والكركم والقهوة والشاي لكن بدون إسراف، والورق الأخضر زي السبانخ والخس والجرجير، وكمان البيض. وبالنسبة للأطعمة اللي المفروض تتجنبها لضررها البالغ على المخ هي السكر الأبيض والمنتجات اللي بيستخدم فيها بكثرة زي المياه الغازية مثلا، وكمان الأطعمة المصنعة عموما واللحوم المصنعة بشكل خاص، والدقيق الأبيض المكرر قليل الألياف، وده للأسف هو اللي بيستخدم في معظم المخبوزات. النصيحة العامة هنا إنك تحاول تزود من الأطعمة المفيدة وتقلل من الأطعمة الضارة بقدر الإمكان. دول كانوا 7 نصائح يساعدوك تكون أكثر ذكاء، وبالمناسبة تأثير 7 نصائح دول بيكون أكبر مع الأطفال، فاللي حابب يطور ذكاء أطفاله بشكل خاص المفروض يعطي مزيد من الاهتمام للنصائح دي. أتمنى الثلاث أسئلة اللي طرحناهم اليوم وإجابتنا عليهم يكونوا أضافوا ليك شيء جديد يساعدك على تطوير نفسك للأفضل. إلى اللقاء قريب بإذن الله، السلام عليكم.